مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول شرح كتاب المختصر في العبادات دكتور خالد المشيقح وفقه الله، وما زلنا في كتاب الطهارة، وندخل اليوم في باب السواك وخصال الفطرة. السواك يطلق على الآلة التي تسوق بها اللي هو العود المعروف، ويطلق على الفعل أي التسوق، فيطلق على الآلة ويطلق على الفعل. والاستياك هو تنظيف الأسنان بالسواك. قال روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. هذا الحديث فيه فائدتان للسواك، فائدة دنيوية وفائدة دينية. فالفائدة الدنيوية أنه مطهرة للفم، يعني يطهر الفم وينظف الفم. والفائدة الدينية الشرعية أن السواك مرضاة للرب، فمن أراد أن يكسب أجرا بالسواك فلا بد أن يحتسب الأجر وهو يستاك، أنه يفعل عبادة وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم فيه فائدة حديثية، أن البخاري يروي في صحيح البخاري أحاديث مسندة، لما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذه أحاديث مسندة، هذه الأحاديث كلها صحيحة بإجماع العلماء. هناك أحاديث تسمى معلقة ليس فيها إسناد، وهي تكون عند التراجم، يعني يقول مثلا باب مثلا في السواك ويأتي بحديث وليس فيه إسناد، هذا يسمى حديث معلق. هذا المعلق ليس على شرط البخاري، ولذلك إذا جاء بصيغة الجزم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فهو صحيح، وإذا جاء بصيغة التمريض مثل روية أو قيل فلا يكون صحيحا. فننتبه إلى هذه الكلمة، لأن بعض الناس يقول رواه البخاري ويمشي وهو معلق. المعلق ليس على شرط البخاري، واضح كلام؟ إنما إذا قلت رواه البخاري يعني رواه مسندا فهو صحيح قطعا. قال: وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار أو الأظافر. خمس من الفطرة، سيأتي الكلام عن معنى الفطرة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال: أحفو الشوارب. وقوله مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحفو الشوارب وأعفو اللحى. قال وفقه الله: من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ العلماء الأحكام التالية. من هذه الأحاديث عندنا أحكام: الحكم الأول السواك، يشرع السواك في جميع الأوقات، وهو استعمال عود أو نحوه مما يطهر الأسنان واللثة مما علق بهما من صفرة ورائحة. إذن من السنة أن يستاك الإنسان، مشروع في كل الأوقات، في كل الأوقات، لأنه نظافة والشرع أمر بالتطهر والتنظف. وهو استعمال عود أو نحوه، معروف السواك هو عود الأراك، شجرة الأراك، ويجوز الاستياك بغيره، لكن السنة الاستياك بعود الأراك المعروف. قال: ويسن السواك في جميع الأوقات حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح للعمومات. قوله على الصحيح يشير إشارة إلى أن بعض العلماء يرى أن الصائم بعد الزوال لا يتسوك، لا يتسوك، وقد ورد فيه حديث لكنه ضعيف. والصحيح أن الصائم يتسوك في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، صائم وغير صائم. قال: ويتأكد أي السواك في أحوال مخصوصة، أولها عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ويكون ذلك حال المضمضة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لكنه لم يشق ولم يأمر، فدل على أنه إيش؟ مستحب. وهذه الصيغة في هذا الحديث استدل بها الأصوليون أهل أصول الفقه فائدة، وهي أن الأمر يفيد الوجوب، قاعدة الأمر يفيد الوجوب أخذوه من هذا الحديث. كيف؟ لأنه قال: لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لو أمرهم أصبح إيش؟ الحكم واجب. فأخذوا من هذا الحديث قاعدة الأمر يفيد الوجوب. إذن من السنة عند الوضوء. طيب أنا لما أتوضأ متى أستاك؟ قال: عند المضمضة، قبل المضمضة يستاك. ثانيا عند الصلاة فرضا أو نفلا، يعني قبل الصلاة الفريضة أو النافلة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه، يعني في البخاري ومسلم. ثالثا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لحديث حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال: الشوص الدلك، يعني يستاك بالسواك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم. رابعا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، لعموم حديث حذيفة السابق. خامسا عند قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فطهروا أفواهكم للقرآن. فأخذ منه أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن يستاك. رواه ابن خزيمة بسند جيد. سادسا عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك، رواه مسلم. فأيضا هذه سنة، أيضا قد يعني تكون سنة عزيزة لا يفعلها كثير من الناس، عندما يدخل المسجد المنزل كان يستاك. سابعا عند الاحتضار، لحديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه. عائشة طبعا تقول: دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وكانت مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على عائشة رضي الله عنها في مرض موته، يقول: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، كأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر والآن في مرض الموت كأنه يريد أن يستاك. قالت: فأخذته من عبد الرحمن وغسلته وتسوكت أو سوكت وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به. هذا دليل على أنه حتى عند الاحتضار يستحب السواك. قال ثانيا سنن الفطرة، سميت خصال الفطرة لأن فاعلها يتصف بالفطرة. الحديث قال خمس من الفطرة، وفي رواية عشر من الفطرة. ما معنى الفطرة؟ قالوا سميت فطرة لأن صاحبها يتصف بالفطرة التي فطر الله عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها وحثهم عليها واستحبها لهم، ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرع. وهذه الخصال هي، طبعا الحديث الذي رواه أو ذكره المؤلف خمس من الفطرة، وهناك حديث عشر. أولها الاستحداد، من خصال الفطرة الاستحداد، استحداد اللي هو حلق العانة، وهو الشعر النابت حول الفرج، سمي استحدادا لاستعماد الحديدة فيه، وهي الموسى، الموسى له الموس، وفي إزالته تجميل ونظافة، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره، والأفضل الحلق لوروده في السنة، ولأن النتف يرخي المحل. بس أنا نسيت مسألة في السواك، نرجع شوية. السواك هل يستعمل في اليمين أو في الشمال؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، السواك في اليمين والشمال. قال بعض العلماء في اليمين، لأن ذكرنا حنا القاعدة في الأمور الطيبة نستخدم إيش؟ اليمين، وفي أمور التي فيها إزالة الأذى في الشمال. فقال البعض لأنها سنة في اليمين، وقال البعض ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية بل في الشمال، لأن السواك هو عبارة عن إيش؟ تنظيف، إزالة أذى، فيستعمل وين؟ في الشمال. وقال بعضهم هما سواء، ما في دليل. والأحسن أن يقال استخدام السواك حكمه بحسب النية. كيف؟ إذا استخدمه للنظافة مثلا بعد الأكل أو كذا، علق في أسنانه فيريد أن ينظفه، هنا أصبحت من باب إزالة الأذى، نستخدمه وين؟ في الشمال. وإذا كان في الأمور العامة، يعني عند في المسجد مثلا قبل الصلاة، عند دخول المنزل، يكون في إيش؟ في اليمين. وهذا قول حسن يجمع بين الأقوال. إذن أول خصلة من خصال الفطرة الاستحداد، وهو حلق العانة. قال المؤلف الأفضل الحلق وهو السنة، ويجوز النتف لكنه ليس بأفضل، والحلق أفضل لأنه هو السنة، وأفضل حتى طبيا كما يقول العلماء. ثانيا الختان، وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، الحشفة أعلى الذكر، ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برأ، ويجب ختان الذكر عند البلوغ. الصحيح من أقوال العلماء أن الختان واجب على الذكر دون الأنثى، فهو واجب في حق الرجل الذكر، وسنة في حق الأنثى. قال المؤلف ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، القلفة هي الجلد التي تغطي حشفة الذكر، وتخفيف غلمة المرأة، الغلمة يعني الشهوة. فالختان بالنسبة للذكر لتطهيره من النجاسة، لأنه لو لم يختن تعلق النجاسة فيه، ولذلك قلنا واجب لأنه يؤثر في الطهارة، وسنة في حق المرأة لأنه من باب تخفيف الشهوة، من باب تخفيف الشهوة، فهو واجب في حق الذكر وسنة في حق الأنثى. ثالثا إحفاء الشارب، وهو المبالغة في قصه جميعا، والإحفاء أفضل من القص لكونه يشمل القص، ولما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. العلماء اختلفوا في الشارب ماذا يفعل فيه، بعضهم قال يقص فقط يعني بالمقص الزائد يقص، وبعضهم قال الإحفاء، الإحفاء هو الأخذ الشديد ليس الحلق، الأخذ الشديد. وأما الحلق فنص كثير من العلماء على أنه بدعة، وقال الإمام مالك أنه مثله من التمثيل في جسد الإنسان. فالحلق الخالص ليس من السنة. ولذلك قال قصوا شواربكم، أحفوا. الإحفاء هو إيش؟ الأخذ الشديد، يعني حتى يبقى شيء من الشعر. قال تقليم الأظافر الرابع، وهو قطع ما طال عن اللحم بحيث لا تترك تطول لما في ذلك من التجمل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. يعني المؤلف يشير إشارة لطيفة إلى أننا منهيون عن مشابهة الحيوان، هذه نقطة مهمة. وقد وردت أحاديث خصوصا في الصلاة النهي عن مشابهة الحيوان. قال لا يبسط أحدكم يده بساط الكلب، بساط الكلب أن يجعل يده كل الكف والذراع في الأرض ولا بد يرفعها. ونهى عن نقر كنقر الغراب. إذن تشبيه بالحيوان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل في عدم مشابهة الحيوان. والحيوان يطيل أظفره. اليوم كثير من النساء ولاحقهم الرجال يطيلون إيش؟ أظافرهم، يطيل إضارة إضافة يعني إطالة واضحة. هذا ليس من السنة. السنة أن يتعاهد الإنسان أظفار كلما كبر قليل، ولذلك كل أسبوع يقرض إيش؟ يقلم أظافره ولا ولا ولا يطيلها. ومن النساء من تركب إيش؟ أظافر، وهذا على القول الصحيح لا يجوز لما فيه من مشابهة البهائم، لما فيه من مشابهة البهائم وتغيير الخلقة، فلا يجوز تركيب الأظافر على الصحيح من أقوال العلماء. ثم إن تركيب الأظافر يمنع الوضوء أيضا، يمنع الوضوء. خامسا نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالة الشعر هذا الشعر بالنتف، وهو أفضل من الحلق ليورود السنة بذلك، أو الحلق أو غير ذلك، لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. لكن النتف أفضل لأنه سنة وهو أحسن. ومن يستخدم الحلق في نتف الإفل في الإبط فإنه يزيد من الرائحة الكريهة. ودائما السنة هي الخير، الحلق في العانة والنتف في الإبط. قال مسألة وقت حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط إذا طالت، ويكره تركها فوق 40 يوما للنهي عن ذلك في حديث أنس رضي الله. ما هو حديث أنس؟ حديث أنس في صحيح مسلم، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. هذا حديث أنس، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40. بعض الناس يأخذ هذا الحديث ويطيل إلى 40، يطيل أظافره يصير نص متر. ليش؟ قال يا أخي 40، لا، هذا الحد الأقصى. والسنة معاهدة الأظافر بالقص والشارب والإبط والعانة، هذه السنة لأنها من خصال الفطرة. قال ولا يجوز تركها حتى تطول جدا بحيث يشبه المشركين والمجوس والسباع. رأيت أنا في النت موسوعة يسمونها هذه جينس، أطول أظافر أظن 5 أمتار أو 10 أمتار، مربيهم 20 سنة. هذا لا يجوز، هذا يفتخر الناس، هذا لا يجوز، هذا خلاف سنن الفطرة. قال مسألة ويجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها أو أخذ شيء منها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، رواه البخاري ومسلم. عندنا روايات أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، روايات كثيرة تفيد الأمر. وعندنا قاعدة عند العلماء أن الأمر يفيد الوجوب. اليوم بعض الناس إذا قلت له الصلاة واجبة قال نعم واجبة، تقول لماذا؟ قال لأن الله أمر وأقيموا الصلاة. يقول تقول له الزكاة واجبة قال نعم واجبة، تقول لماذا؟ قال لأن الله أمر. تقول الصيام واجب قال الصيام لماذا؟ قال لأن الله أمر. بر الوالدين واجب قال واجب، قال لأن الله أمر. إعفاء اللحية واجب قال لا مو واجب. طيب الله أمر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا يأخذ الإنسان ما يشتهي ويدع ما يشتهي؟ الله يقول لأهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني تختار ما تشاء. فالإنسان المسلم الحريص على رضا ربي عز وجل وقاف لنصوص الكتاب والسنة، آية حديث إيش يقول؟ سمعنا وأطعنا. ما هو يأخذ ما يشتهي ويوافق هواه ويترك ما يشتهي ويوافق هواه، هذا من أخطر الأمور، أن تجعل إلهك هو هواك. فالذي أمرك بالصلاة والزكاة والصيام والبر وغيرهم الواجبات هو الذي أمرك بإعفاء اللحية أمرا صريحا وواضحا، خالفوا المشركين، أعفوا اللحى، أحفوا اللحى، وفروا اللحى، فهذه على الوجوب. إنما اختلف العلماء في الإطلاق، هل هو على إطلاقه؟ ونص كثير من العلماء على أن يؤخذ ما دون القبضة، يعني يقبض ثم يأخذ ما دون القبضة، وهذا ثبت عن ابن عمر وغيره، وهذا قول له حظ من وجاهة. من أخذ بالإطلاق لا يأخذ من لحيته لو طالت، لكن ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنه كان يأخذ بعد القبض، يعني يقبض ثم يأخذ، فهذا ثبت. والذي روى حديث إعفاء اللحية هو ابن عمر، فهو أدرى بمرويه كما ذكر العلماء. قال: باب في أحكام الوضوء. الآن هذا الباب هو أهم باب في الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء كما ذكرنا، فلا بد أن يعرف الإنسان ما هي الأحكام، أحكام الوضوء. تعليميا نحن نبين الشروط، الأركان، الواجبات، السنن. عمليا ما يحتاج إنسان يعرف هذا كله، عمليا يكفي أن تعرف إيش صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن الآن طلبة علم، هذا الذي تدرسونه هل تنقلونه لعامة الناس كما درستم؟ خطأ. لا تذهب إلى العام وتقول له أركان الوضوء أربعة، واجبات الوضوء كذا، خطأ. قل له النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالتسمية ثم يغسل كذا ثم أحسن، يرتاح. إن العام إذا قلت سنة واجب يفكر هذا واجب وهذه سنة، وقد لا يفهم الأمور العلمية. نعطيكم مثال: كان أحد طلبة العلم يحضر درس، يقرأ في كتاب عن الأضحية، فلما وصل إلى مسألة التسمية في الأضحية نص الكتاب مثل المثل اللي نقرأه هنا، نص الكتاب يقول: ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. ماذا نفهم هذا النص؟ أن التسمية والتكبير سنة. هذا خطب الجمعة، خطبة العيد، فجاء بالنص قال: وإذا أراد أحدكم أن يضحي فليقل بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا. ماذا فعل الناس؟ بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا، أخذوا النص وطبقوا، لكن خطأ. لكن ينبغي أن يقول إيش؟ وإذا أراد أن يضحي فليقل بسم الله، توضيح بسيط. عندما ينقل طالب العلم هذا العلم الذي يأخذه لا ينقله كما هو، يأتي بالهدي النبوي ويرتاح. لكن هذا التعليم والتفصيل طالب العلم مفيد. قال: الوضوء لغة الحسن والنظافة، واصطلاحا التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. يعني أعطيكم مثال ثاني، وهذا واحد من طلبة العلم يشرح في رمضان، يشرح في رمضان دروس العصر، فقال يقول للناس الآن: اختلف العلماء في ليلة القدر. تعرفون ليلة القدر في خلاف، متى ليلة القدر؟ اختلفوا على 40 قول، وفعلا فيها 40 قول. فقال أحد الشياب: يا شيخ رمضان 30 يوم، شلون يختلفون 40 يوم؟ فهذا خطأ، هذا طالع خطأ، وهذا منطق الناس. قال: أنت تضحك علينا، رمضان 30 ويختلفون 40؟ فعلا هذه من أكبر المسائل، أكبر مسألتين في الفقه ليلة القدر وساعة الجمعة، فيها أكثر من 40 قول، ذكرها ابن حجر في فتح الباري. قال: التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. الأعضاء الأربعة هي التي وردت في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الركن الأول، غسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق، هذا الركن الثاني، غسل اليدين إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، هذا الركن الثالث، مسح الرأس، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الركن الرابع، غسل القدمين إلى الكعبين. هذه تسمى أركان الوضوء التي نص عليها القرآن. قال: فهذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء. قال: شروط الوضوء: الإسلام والعقل والتمييز والنية. لاحظوا الشروط دائما تسبق الأركان والواجبات، الأركان والواجبات في ماهية العبادة، أما الشروط قبل العبادة. ولذلك يشترط للوضوء الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فهذا الشرط جميع العبادات. الثاني العقل، رفع القلم عن 3 ذكر منها المجنون حتى يعقل، فالمجنون لا تصح منه، لا تجب العبادة عليه ولا تصح منه. لماذا لا تصح؟ لأن المجنون لا يتصور منه قصد ولا نية. انتبهوا، لماذا نبطل عبادات المجنون؟ لأن النية شرط، والمجنون هل يتصور منه قصد أو نية؟ لا يتصور منه قصد ونية، فلذلك تبطل جميع عباداته. ومن شروط الوضوء التمييز، ولم نقل البلوغ، التمييز أن يبلغ الصبي سن التمييز. سن التمييز عند جمهور علماء كم؟ كم سنة؟ 7 سنين عند جمهور علماء، 7 سنين. استدلوا بحديث: علموا أولادكم الصلاة على 7. ما هو التمييز؟ المؤلف ذكر هذا، أنتم الكتاب وصل لكم ولا ما وصل؟ عندكم في الحاشية إيش قال؟ هو الصغير الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، موجود؟ هذا ضابط. ما هو ضابط التمييز؟ ما هو ضابط الصبي المميز؟ يفهم الخطاب ويرد الجواب. ولذلك أقل من 7 في الغالب، إحنا نقول في الغالب 3 سنين 4 سنين يفهم، لكن ما يعرف يجيب، فهذا هو تمييز، يميز، يفهم الخطاب ويرد الجواب. هل نجزم بأن السن تمييز 7 ولا ممكن يكون أقل في زمن الآيباد والتليفونات؟ ممكن أقل، ممكن يكون في 6 أو 5، لكن العلماء حدوه في 7 لوجود الحديث أن التعليم يكون متى؟ في سن 7، علموهم على 7. التمييز، إذن من شروط الوضوء التمييز. الصبي والبنت المميز يشترط حتى تصح يصح وضوء أن يكون مميز. طيب إن كان غير مميز يلحق بالمجنون، ليس لأنه مجنون، لماذا؟ العلة: لا يتصور منه قصد ولا نية. ولذلك في الفقه كل أبواب الفقه الصبي غير المميز يلحق بمن؟ يلحق بالمجنون حكما. خذوا هذه قاعدة، في كل أبواب الفقه يلحق الصبي غير المميز بالمجنون حكما. العلة ما هي؟ لا يتصور منه قصد ولا نية. قال: والنية فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من صغير لا يميزه ولا ممن لم ينوي الوضوء بأي بأن نوى تبردا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا. أين محل النية؟ القلب. والتلفظ بالنية بدعة، لا يجوز أن يقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي. قال ابن تيمية: التلفظ بالنية خطأ في الشرع وخلل في العقل. التلفظ بالنية خطأ بالشرع في الشرع وخلل في العقل. كيف خطأ في الشرع؟ لماذا؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أبدا التلفظ بالنية، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام، حتى في الحج. حتى في الحج تحج هناك تلبية، لكن ما في نويت أن أحج، ما في نويت أن أصلي، نويت أن أصوم. إنما النية محلها القلب. لماذا نقول النية محلها القلب؟ لأن معنى النية القصد، والقصد لا يتلفظ به. ولذلك قال ابن تيمية: وخلل في العقل. ليش خلل في العقل؟ أنت الآن تخرج من البيت ذاهب إلى المسجد، ما هي نيتك؟ المسجد. قل نويت أن أذهب إلى المسجد. طيب أنت ماشي على الأقدام ولا بالسيارة؟ نويت أن أمشي إلى المسجد ماشي على الأقدام. إذا كنت في السيارة نويت أن أركب السيارة، نويت أن أخرج من السيارة، نويت أن أفتح باب المسجد، نويت أن خلل في العقل. يصبح الإنسان فقط ينوي، فالنية محلها القلب لأنها قصد، والقصد لا يتلفظ به، القصد محله القلب. أشار المؤلف إلى مسألة مهمة: فإن نوى تبردا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو وسخا، ما يصلح. بعض الناس يقول أنا أدخل الخلاء وأغتسل، وهذا سيأتي في باب الغسل، وأنوي الوضوء وأصلي، يصح؟ ما يصح إلا في رفع الجنابة فقط، وهذا رأي جمهور العلماء. نعيد المسألة: أنا الآن على جنابة، كيف أرفع الحدث الأكبر؟ كيف؟ بالغسل. إذا ارتفع الأكبر ارتفع معه الأصغر، فإذا اغتسلت للجنابة ولم أتوضأ يصح؟ ليش يصح؟ لأن الأكبر يرفع الأصغر، ماشي؟ أنا الآن أريد أن أغتسل للتبرد، ما في جنابة، تبه ما في رفع حدث أكبر، أبي أرفع حدث أصغر، والحدث الأصغر لا يمكن أن يرتفع إلا بالوضوء. رحت اغتسلت للتبرد ونويت في قلبي الوضوء، يصح؟ ما يصح يا شيخ. كيف يصح؟ في رأي آخر أكيد، كل الفقه كلها آراء، لكن فهمتوني يا جماعة. إحنا الآن إذا رفع الحدث الأكبر يرتفع معه الأصغر، خذنا خطوة خطوة في هذه، ما في مشكلة. إذا كنت على جنابة أنت عليك حدث أكبر، اغتسلت ولم تتوضأ، ترى حتى هذه فيها قول أنه ما يصير بعد، لازم تتوضأ. لكن على القول الراجح إذا ارتفع الأكبر ارتفع معه الأصغر، ماشي يا جماعة؟ خلصنا من هذه. الآن أنا أريد أن أغتسل، ما في حدث أكبر، لا يوجد حدث أكبر، أسألكم ما الذي يرفع الحدث الأصغر؟ الوضوء، ماشي؟ هل ممكن وضوء بدون غسل أعضاء الوضوء وشروط الوضوء؟ ممكن؟ يلا فصل. أنا أخذ رأيي هو أصلاً ما يشترط التكليف للوضوء، هذا مسألة ثانية. أنا كنتش تسبح أهم شيء مسألة تمر وتستنشق، لا ما تمضغط وتستنشقت ويكون عن هذا ما إليه. لا ما تمضغط، أنا معك الآن، أنا سيسير معك على القول بأن المضمضة ليست واجبة، وأنا اغتسلت بأن الترتيب ليس واجب، آسف، والمضمضة استنشاق واجب ولا لا؟ وأنت تقول سنة أسهل، فهنا ما حققت أنا الوضوء كامل، لم أتوضأ، يعني في الحقيقة لم أتوضأ، يعني مس الأعضاء، مس الماء لهذه الأعضاء لا يجعلني متوضئا، إلا إذا جئت به، جئت به كما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ بغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق وغير ذلك. طيب طبعا أنا ما ألزمكم برأي، هذا رأي، لكنه هو رأي جماهير العلماء وأخذ به الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، هذا رأي اللي أنا أقوله. سيأتي باب الغسل، الغسل يكفي فيه أمران، الغسل المجزئ، النية وتعميم الجسد بالماء، راح يأتي إن شاء الله. الغسل في غسل مجزئ وغسل كامل، الغسل الكامل اللي هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وميمونة، سيأتي هذا. الغسل المجزئ نية وإيش؟ نية وتعميم البدن بالماء، لأن الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا. ابن عقيل الحنبلي في يعني له قصة طريفة، جاءه رجل وقال يا إمام أنا كنت على جنابة فغطست في بركة، نويت وغطست في بركة وخرجت ورأيت أني لم أتطهر، قال ليس عليك صلاة. قال لماذا؟ قال إنك مجنون، مجنون ليس عليه صلاة، يعني كأنه أنكر عليه بشدة، ما دام أن هناك نية وتعميم الجسد بالماء فرأي غالب العلماء أنه يطهر، يعني أقصد يرفع الحدث الأكبر. طيب قال أن يكون الماء طهورا كما سبق، فإن كان نجسا لم يجزئ. أنا أحب النقاش بس إحنا مشكلتنا المنهج طويل، على طريقتي أحب النقاش وفتح النقاش يثري الموضوع، بس اسمحوا لي لأن المنهج طويل جدا ولا بد ننهي، لكن لا بأس من الأسئلة. أن يكون الماء طهورا كما سبق، فإن كان نجسا لم يجزئ، هذا من شروط الوضوء. السادس إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة، ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل، لأن الله عز وجل أوجب غسل العضو كاملا ولا يتحقق مع وجود مانع. هذه قضية مهمة، أن لا يوجد مانع يمنع وصول الماء إلى العضو، ولذلك أشار المؤلف إلى طين، عجين، شمع، أصباغ، وننبه على النساء بإزالة الصبغ وجوبا، لأن هذا الصبغ يمنع وصول الماء إلى الأظافر. أما الحنة، الحنة لا تمنع الوضوء طبعا بعد إزالتها، يعني الصبغ الحنة هذا لا يمنع الوضوء، وكذا الكحل لا يمنع الوضوء، يعني يجوز أن تتوضأ مع وجود الكحل. وتنتبه المرأة والرجل أيضا من بعض أنواع الدهون أو المراهم اللي يكون فيها طبقة تمنع الوضوء، أما إن كان غالب الكريمات المعروفة تدخل في البشرة لا تمنع الوضوء، لكن هناك بعض الدهانات مثل الفازلين هذا مش واضح أنه في طبقة، لكن غالب الكريمات تكون خفيفة تدخل في الجلد فلا تمنع الوضوء. لو سألت سؤال، هل يجب الاستنجاء، يعني هل من شروط الوضوء الاستنجاء؟ ترى أكثر عامة الناس يرون ذلك، طبعا ما عدم وجود نجاسة، ما في نجاسة، لكن بعض الناس يقول أنا بروح أتجدد أو بروح أتيدد، يلزم نفسه بالاستنجاء ما عدم وجود نجاسة، لا يجب، واضح؟ كثير من عامة الناس يظن أنه لابد أن يستنجي حتى وإن لم يحس يعني يبول أو غائط، ما في نجاسة، وهذا غير صحيح، لا يجب، إنما هذا من باب النظافة والطهارة. قال سنن الوضوء، أولا السواك ومحله عند المضمضة وتقدم، ثانيا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الحديث الأحاديث به. حديث الوضوء هو حديث حمران عندما جاء عثمان رضي الله عنه بوضوء توضأ أمام النبي أو أمام الصحابة وقال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا البداء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ويبالغ فيه ما إن كان غير صائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى الأنف. والسنة في الوضوء في المضمضة والاستنشاق الجمع بينهما لا كما يفعله أكثر الناس، وهذا ما تعلمناه في المدارس الفصل بين المضمضة والاستنشاق ورد فيها حديث ضعيف. والذي في البخاري ومسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يعني يأخذ الماء ويجعل في فمه شيء من الماء ثم في الأنف ثم يستنشق، يأخذ غرفة يستنشق. هذه الصفة وردت في البخاري ومسلم في الصحيحين. والصفة المشهورة في المدارس اللي تعلمناها الفصل بين المضمض، يعني يتمضمض ثم يستنشق، وهذه مخالفة للسنة، ومن فعلها فوضوءه صحيح لكنه خالف السنة. وضوء صحيح لكن خالف السنة، لأن الوارد في البخاري ومسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق. رابعا ومن المضمضة، الآن المضمضة يكفي إدخال الماء فقط في الفم، هذا المضمضة المجزئة، ولذلك قال المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الماء في الفم. فلو وضع الماء في الفم مثلا واحد حط ماء في الفم ثم اشتهى وشرب الماء، يصح وضوءه؟ يصح مضمضته؟ يصح. المبالغة هي إدارة الماء في الفم، هذه سنة. وكذا الاستنشاق، فإذا دخل الماء إلى بداية الأنف فهذا استنشاق، فإذا بالغ فيه إلى أقصاه فهذه مبالغة في الاستنشاق. قال ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها أحيانا، وتخليل أصابع اليدين والرجلين بأن يدخل بعضهما ببعض ويكون ذلك أحيانا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، بالخنصر، وين الخنصر؟ آخر واحد، فيجعل أصابع الخنصر يجعل بين أصابع كلها، وهذه أيضا وهذه سنة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفة من الماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. تخليل اللحية له صفتان، إما يدخل تحت الحنك كما فرد في الحديث، أو يخلل بالأصابع، فهذه سنتان في التخليل. خامسا التيامن، وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، والبدء باليمين سنة بالإجماع. ولذلك من خالف وبدأ بالشمال ثم اليمين فوضوءه صحيح لكنه خالف السنة. سادسا الاتيان بصفات الوضوء الواردة في السنة، فتارة يتوضأ مرة بأن يغسل كل عضو مرة واحدة، وتارة مرتين بأن يغسل كل عضو مرتين، وتارة ثلاثا بأن يغسل كل عضو ثلاث مرات. هذا كله وارد في الصحيح وفي السنن، مرة مرتين ثلاثا. وتارة يخالف فيغسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق ثلاثا، واليدين مرتين، والرجلين مرة واحدة. ورد في إحدى الروايات المخالفة لكنها ليست كثيرة، والأكثر الاستمرار على وتيرة واحدة، يعني كل الأعضاء مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا، فإن خالف فقد ورد كما ذكر المؤلف ورد في السنة، لكن هذا أحيانا. وأما السنة المعهودة أن يستمر إما مرة أو مرتين أو ثلاثا. سابعا أن يأتي بالأذكار الواردة في الوضوء، ومنها أن يسمي في ابتدائه، يعني يقول بسم الله، وبعد الفراغ يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وفي رواية سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ذكر المؤلف لفظ عندكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه رواية لا تثبت، إنما ثبتت وين؟ في كفارة المجلس، وهذه نقطة مهمة ذكر الشيخ الألباني في الروايات، أن سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس، أما بعد الوضوء فسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا ورد في مستدرك الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال رحم قال حفظه الله صفة الوضوء أي الكيفية والهيئة التي يكون عليها، أن ينوي الوضوء كما قلنا بقلبه لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوه، ثم يقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحد. الكف معروف، الكف من طرف الأصبع إلى الكوع، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ من الأصبع إلى الكوع، عدل؟ تعرفون مثل الكويتي ما يعرف كوع من بوعة، وين الكوع؟ الكوع ها هذا الكوع، وهذا كرسوع، وأين البوع؟ ما تعرف كوعك من بوعك؟ البوع هو مفصل الأصبع الكبير في الرجل طرفه، شفت الأصبع؟ خلص الأصبع بعدين هذه العظمة، هذه تسمى بوع. قالوا وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره فهو الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واخشى من الغلط. الآن روحوا البيت قولوا حق البيت كله ما يعرف كوع من بوعة، هذا مثل كويتي، احنا نسمي هذا كوع، كوع له، هذا مو كوع، ايش هذا؟ مرفق، وأيديكم إلى المرافق، ما يقال كوع. إذن الكوع هو مفصل ايش؟ الإبهام، هذا هذا الكوع. ولذلك في باب السرقة تقطع اليد من الكوع في كتب الفقه، ما هو الكوع هذا، إنما هذا هو الكوع. وحتى في باب الوضوء يذكرون هذا، يمكن المؤلف يعني لم يشر إليه. قال ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة وينثر الماء من أنفه بيساره، ويغسل الوجه كما قلنا يجمع بين المضمضة والاستنشاق، ويغسل وجهه وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن واللحيان العظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار والذقن مجمعهما، من منابت شعر الرأس المعتاد، المعتاد يعني اللي عنده شعر، اللي مثلي مثل بعضكم صلعته لهني ما يكون من هني، من الشعر إيش؟ المعتاد. وبعضهم قال من تدوير الوجه دائرة، تدوير الوجه إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، ولا بد من استيعاب جميع الوجه. قال فيجب شعر اللحية من الوجه، فيجب غسله، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها كما تقدم أحيانا، وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، ثم يغسل يديه مع المرفقين، وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من صبغ ونحو ذلك مما يمنع الوصول إلى الماء إلى البشرة، ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه. الآن السنة لما نغسل المرفقين، أكثر الناس الآن لما يغسل يبدأ منين؟ من المرفق، من اليد، خطأ، يبدأ منين؟ من الأصابع، هذه السنة يبدأ، لأن أيديكم اليد تبدأ من طرف الأصبع، وأما يفعله بعض الناس يبدأ من الذراع فهذا خطأ. السنة يبدأ كما قال المؤلف من ثم إلى المرفقين، وأيديكم إلى المرافق. ما معنى إلى هنا؟ مع الدليل ويزدكم قوة، قوة إلى قوتكم يعني مع قوتكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. من أنصار إلى الله يعني مع الله، فإلى هنا بمعنى معه، فيدخل إيش؟ يدخل المرفق ضمن اليد. خلنا نتوقف عند هذه النقطة، إذا كان عندكم أسئلة والله أعلم، صلى الله عليه محمد. لا يشترط في الوضوء تغطية العورة، ستر العورة، ولذلك إنسان وهو يغتسل يتوضأ. لا، كلمة إلى لها أكثر من معنى، لأن من العلماء من يرى عدم دخول المرفق في الغسل، قال أنا إلى تفيد الانتهاء الغاية، صحيح، لكن عندنا شواهد أن إلى تفيد إيش؟ معنى مع. دليل ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة رضي الله عنه يقول توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني تعدى المرفق، فهذا يؤكد على أن إلى بمعنى مع. الفازين يمنع لأن في طبقة لازم إزالته. طيب هنا عندنا سؤال، هل تخليل اللحية مع غسل الوجه أم بعد الانتهاء من الوضوء؟ مع غسل الوجه، مع غسل الوجه يخلل، لو خللها بعد الوضوء لا بأس، لأن هي أصلا هي سنة، سنة لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ها؟ تجفيف الماء ورد في الحديث في الغسل، حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنها، أنا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فردها فلم يردها، فظن بعض العلماء أو قال بعض العلماء بأنه لا يستحب التنشيف، وقد صح في سنن الترمذي أن للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وهو حديث صحيح، فدل على أن التنشيف لا بأس به. هو ورد في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسها في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا غير الوضوء، هذا غير الوضوء، لأن الحديث قال فإنه لا يدري أين باتت يده، لذلك اختلف العلماء لماذا يغسل يديه، أين باتت يده، وفي كلام طويل، هل هي نجاسة، هل هي نجاسة الشيطان معنوية إلى آخره. أما الوضوء فهو فيه ثلاث ضمن الوضوء. في القرآن هذا عاد خلاف العلماء في المضمون والاستنشاق، اللي قال أنه واجب فلا يجزئ، لابد من المضمون والاستنشاق. إيه لم تذكر الذين قالوا بأن مسح الأذنين سنة والمضمون والاستنشاق سنة، قالوا لم تذكر في القرآن، والصحيح القول الراجح أنها واجبة، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وقد أمر الله بغسل الوجه، والله أعلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.